إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، سائلين الله تعالى أن يجعلنا منهم ويحشرنا في زمرتهم ويرضى عنا كما رضي عنهم، آمين. وها نحن مع النداء السادس والسبعين، ولا بأس أن أختبر المستمعين. النداء الذي درسناه أمس ما مضمونه؟ ما مفاده؟ ما هو العلم الذي استقيناه وفزنا به؟ وهل طبقنا ذلك العلم أو ما زال عهدنا كعهد من سبق من 1000 سنة يتعلم العلم ولا نية عنده لأن يعمل به؟ ويا للأسف. أقول عرفنا أنه لا يحل لمؤمنين أن يتناجوا أن يتصاروا بالكلام السر بينهم وأخوهم لا يحضر معهم، كانوا 3 لا يحل أن يتناجي اثنان وأخوهم جالس وهم يتساران بالحديث. إذا كانوا 3 فلا يحل لهم أن يتناجوا والرابع بعيد لا يدري عنهم ماذا يقولون، وهكذا 5 مع 6. لما هذا؟ من يجيب؟ لأن الله ولي المؤمنين لا يسمح لا يأذن لأحد أن يؤذي وليه فيدخل عليه هما أو غما أو كربا أو حزنا. إذ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث. إذا أردت أن تتحدث مع أخ لك وأخوك موجود معهم أسمعه كلامك، أما أن يتناجى اثنان دون الثالث، 3 دون الرابع، 4 دون الخامس، فيصاب هذا الذي ما علم ما يقولون بهم أو حزن، هذا والله لا يحل بيننا، لأننا أولياء الله وعلمنا ما قال ربنا وقوله الحق. إذ قال في حديث قدسي شريف في صحيح البخاري يقول تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هل عرفنا هذه؟ هل يجوز إذن أن ندخل الحزن والكرب على مؤمن بسبه وشتمه بتعييره وتقبيح سلوكه؟ هل يجوز لنا أن نؤذي مؤمنا في جسمه بضربه وسحبه على الأرض بتجويعه وتعطيشه؟ هل يجوز أن نؤذي مؤمنا في عرضه في ابنته وامرأته؟ هل يجوز أن نؤذي مؤمنا في درهمه ودينارِه؟ يجوز؟ والله ما يجوز. إن دماءنا وأموالنا وأعراضنا حرام علينا إلى يوم القيامة. هل عرف المسلمون هذا؟ أجيبوا، ما عرفوا، ما عرفوا. ومن سمع يوما كلاما كهذا لم يفتح له صدره ولم يعزم على أن يطبقه ويعمل بما فيه، والدليل والبرهان واقعنا الذي نعيش نحن أكثر من 1,000,000,000 مسلم. الزنا، السرقة، الإجرام، القتل، سفك الدماء، تعذيب الحيوانات ما تعذب كتعذيبنا. أين الإيمان وأين الإسلام؟ وكيف تفتح لنا أبواب السماء وندخل الجنة دار السلام؟ نعيش على أوهام. ما حكم الله فينا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. من هم الفجار هؤلاء؟ فرنسيون إيطاليون؟ من هم الفجار؟ الفاجر منا الذي خرج وفجر عن نهج الله المستقيم وعن طريقه المستوي، فترك الواجبات وأهملها وأقبل على المحرمات وغشا وتعاطى. فاجر فجر كما يتفجر الماء من الأنبوب. فكل من يترك الواجبات ويستهين بها ولا يبالي والله لفاجر. كل من يغشى المحرمات على علم ومعرفة ويتعاطاها وهو يعرف أنها محرمة بالكتاب والسنة فاجر. وإن أردنا أن نخفف عن أنفسنا نقول لأن المسلمين منذ قرون ما تربوا في حجور الصالحين، ما جلسوا بين يدي المربين يربونهم أخلاقا وآدابا ويزكونهم أرواحا. من يرد علي؟ كان في قرون مضت 4 قرون المربون خرافيون استغلاليون تحت شعار التربية الصوفية، وما عدا أولئك الأمة همج يأكل بعضها بعضا. كيف إذا نكمل ونسعد؟ ومن قال بالغت يا شيخ أقول أخبرني في صدق، هل استعمر العالم الإسلامي باستثناء هذه البقعة حماية الله لها أو لم يستعمر؟ حكمتنا بريطانيا، هولندا، بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، فعلوا العجب وإلا لا؟ فلو كانوا مؤمنين حقا والله ما سلط الله عليهم أعداء وأعداءهم. حاش لله وهو ولي المؤمنين أن يأذن لأعدائه أن يهينوهم أو يذلوهم. ولنقرأ قول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيكذبنا الله؟ تعالى الله عن الكذب. وإلى الآن ما زلنا في سكرى، بل نزداد هروبا، بل نزداد تعرضا لغضب الله. والله إن غضب الجبار مرة ثانية ما يسلط علينا ربا، يسلط ما لم يكن في الحسبان. علنا نتأدب، علنا نرجع، وإننا لمصممون على ألا عودة إلى الله. أبرهن أدلل من أندونيسيا إلى موريتانيا، هل بلغكم أن الحكومة الفلانية أصدرت قرارا مرسوما ملكيا جمهوريا سلطانيا بأن لا يتخلف مؤمن عن الصلاة أبدا إذا نادى المنادي؟ بلغكم هذا؟ وجد فين؟ دلونا. هل بلغكم أن دولة قد استقلت من شعوب العالم الإسلامي عربي وعجمي أصدرت مرسوما جمهوريا لا بد من جباية الزكاة ومحاسبة المواطنين عليها بكل دقة لأنها قاعدة الإسلام. حصل هذا الضرائب الكافرة. نعم الإسلام لا. ماذا نقول؟ لا نلوم المسؤولين لأنهم جهلاء مثلي ومثلكم. هل جلسوا في حجور الصالحين؟ هل تربوا بينهم؟ الجواب لا. إذن كيف يسمون ويكملون ويرتفعون؟ أذكركم بقولة إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان البيت العتيق: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله وبعث في ذرية إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم ورباهم في حجره بالكتاب والسنة وزكاهم، فتخرج من بين يديه رجال لم تحلم الدنيا بمثلهم في عدلهم واستقامتهم، في طهرهم، في صفائهم، في علمهم، في معرفتهم. وإن أردت البرهنة المعقولة 25 سنة وإذا الإسلام تجاوز شرقا نهر السند وغربا الأندلس. بالعلم أو بالجهل، بالطهر والصفاء أم بالخبث والنجس، قولوا كيف الحيلة؟ كيف نصنع؟ ماذا نصنع؟ ماذا تصنع؟ كيف تصنع؟ ابدأ بمرأتك وبناتك وأولادك، استبدل بالتلفاز والفيديو كتاب المسجد وبيت المسلم، واجتمعوا عليه ليلة آية وأخرى حديثة طول العام، وأنتم تتغنون بالقرآن الكريم وتهتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتحول ذلك البيت إلى كتلة من نور، ترحل الشياطين ولا تقيم فيه، وتعذب كلمات أهل البيت وتطيب نفوسهم فتنخفض أصواتهم ويتلاقون على ذكر الله وحبه. ما نستطيع، ما نقدر. كيف تستطيع الأمة وتقدر الحكومة؟ يا شيخ ما سمعنا هذا الكلام منذ أن كنا إلى اليوم. نعم، علماؤنا كحكامنا الكل والله لقد قصر وما أدى واجبه. والعلة هي تعلمنا العلم في حجور من الآن الدكاترة أو الشهادات للوظيفة لا لله شيء، حتى النساء أيضا هذا العلم هذا ينفع أصحابه، يسهل عليهم أن يربوا عالم يدخن، كيف يربي عالم حالق لحيته، عالم مرته في الشوارع تتجول، كيف يربي هذا، كيف يزكي؟ أما حاكم ما عرف الله بعد أبدا ولا حفظ من أسمائه سوى الله، كيف يستقيم على منهج الله؟ أين يذهب بعقولنا؟ وبعد هيا نعود، عائدون عائدون بسم الله. نبدأ بالبيوت، أهل بيت يجتمعون على آية وحديث كل ليلة من المغرب إلى العشاء أو من صلاة العشاء إلى أن يناموا، ما يبقى من يقول البذاء أو ينطق بالسوء أو يشاهد عاهرة تغني أو يسمع صوتها أو يرقى في الدنيا أو يجري وراءها كالبا عليها أبدا. زكت النفوس، طابت الأرواح، تصبح البيوت ككتل النور هنا وهناك. ما نفعل؟ إذن ونعود إلى نداء أمس، لا يحل لمؤمن أن يتناجى مع آخر ضد أخيه يصيب بالكرب والهم والحزن. نحن لا نتناجى بالإثم والعدوان، ولكن إن تناجينا نتناجى بالبر والتقوى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أما أن نتناجى وأخونا بعيد عنا يفكر ماذا يريدون منهم، ماذا يطلبون إليه، هذا لا يجوز، لأنه أذية ولله، ومن آذى ولي الله فليتحملها. يا شيخ، ما هناك أولياء لله؟ يوجدون، ولكن ضعاف الولاية، ضعاف المراتب. الولاية رتب كرتب الجيش، من عسكر إلى جنرال، ليسوا في مستوى واحد. نعم، أصحاب رسول الله أفضلهم أبو بكر، ما سرموه ولا حاذوه دونه. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. ولا نشترط بناية قبة ولا وضع تابوت على قبره. نعترف لكل مؤمن يقيم الصلاة ويعبد الله بولاية الله، ومن ثم لا نؤذيه ولو بنظر شزرا أو بصوت عالي أزعجه به. نداء أمس نتغنى به مرة أو مرتين تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والآن مع النداء 76، بعض الحاضرين قالوا نريد هذه النداءات، قلنا لهم تعالوا بعد العصر للبيت تأخذون نسخة نسخة. ما استطاعوا، ما جاء أحد، قال ما عرفنا البيت. ما عرفت فاسأل، أما عندك قاعدة ربانية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا النداء في وجوب التفسح في المجالس. إذا أمر المؤمن بذلك، وفي وجوب القيام من المجلس إذا أمر كذلك، وذلك لصالح الدعوة. هذا النداء في وجوب التفسح في المجالس. تفسح وسع، نحن جالسون هكذا، اقتضى الأمر أن يتخلف أحدنا، فإذا جاء وجب أن نفسح له ونتفسح حتى يجلس. لما؟ لأنه طالب علم وتأخر، لا يحرم. نفسح له قلوبنا وأبداننا حتى يجلس. قال إذا أمر المؤمن بذلك، من الذي يأمر؟ المربي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلفه في المجلس يعلم الناس الكتاب والحكمة ويزكيهم هذا المربي إذا قال راضي قم واجلس يا فلان يجب أن يقوم لعلم المربي بحاجة هذا الرجل. ولا تتململ ولا تغضب ولا ولا، ولكن إذا ما ربنا من قبل نغضب، والله ما نرجع لهذا المجلس هكذا يقولون ما ربنا. قال وفي وجوب القيام من المجلس إذا أمر كذلك، فلان قم فليقم. يا إخوان تفسحوا لهذا المقبل، اثنان أو ثلاثة وسعوا له، لأنهم يردون حياض العلم وأنتم ارتويتم وهم ظماء عطاش، افتحوا لهم المجال. المؤمن مر بنا في معركة اليرموك التاريخية، سقط الشهداء وإذا بجريح يقتله العطش، ألا ماء، فسمعه أحد الآخرين فجاء بالماء، وإذا بالأخ يقول قتلني الظمأ، قال أعطيه ومات هو. لما دنا من الثاني سمع عطشان، قالوا أعطيه، حتى ماتوا كلهم، كل واحد يوثر عن نفس أخاه ليسعد برضا الله. هل هذا النوع؟ إياك أن تشك، والله لو كانوا مثلنا ما فتحوا دمشق ولا دخلوا بلاد الإسلام. نحن في واد وهم في واد، لسنا بشيء يذكر أبدا، لأنهم ربوا في حجر رسول الله وأحفاد وأبنائه ورجاله، ونحن ربينا في المقاهي والملاعب. في وجوب التفسح في المجالس إذا أمر المؤمن بذلك، ووجوب القيام من المجلس بالمرة إذا أمر كذلك، وذلك لصالح الدعوة، هذا لفائدة الدعوة الإلهية، ليعبد الله وحده وتزكو نفوس عباده المؤمنين، ما هو للريال ولا الدينار ولا السمعة ولا الجاه ولا ولا، وإنما من أجل دعوة الله التي لها خلقنا. هيا نتغنى بهذا النداء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. هذا النداء، من المنادي؟ الله. من هو الله؟ خالقنا، خالق كل شيء من الذرة إلى المجرة. ألم تشهد هذه المخلوقات بوجود خالقها؟ أرني كاس ما وضع على طاولة وجد من تلقاء نفسه، والله ما كان، فوالله ما توجد ذرة بدون خالقها العليم الحكيم. ننسى الله ما نعرفه، لولاه ما نطقنا، ما سمعنا، ما أبصرنا، ما فتحنا أفواهنا، ما كنا، لولاه ما متنا ولا حيينا. ويغطون الله ويجحدونه. هاهذا تعالى ينادي يا أيها الذين آمنوا، فأجبنا لبيك اللهم لبيك، نادانا نحن المؤمنين لا المشركين ولا الكافرين. هذه نداءات رحمانية خاصة بأولياء الله المؤمنين، ناداهم ليهذبهم ليربيهم ليكملهم، لأنهم أولياء يحبهم ويحبون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذا النداء من سورة المجادلة كالذي سبق أمس. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. درجات، كم درجة؟ درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. إنهم يتراءون غرفهم في دار السلام كما نتراءى نحن الكواكب الغابرة في السماء. فهمتم؟ إذا قيل لكم تفسحوا، فهمتم هذا؟ من القائل إذا قيل لكم؟ من؟ المربي الذي يربيكم. إذا أردتم الكمال وجلستم بين يديه، إذا قال فلان أو قال تفسحوا، جاء مجموعة من البدو مجموعة أغراب يريد أن يسمعوا تفسحوا، لا تتململ وتقول لا افسح المجال. وإذا قيل المكان ضاق، ما في مجال التفسح، كلنا منضم بعضنا لبعض، إذن قوموا يا فلان وفلان، علمكم كافي، افسحوا المجال لهؤلاء، نقول لا نكفر. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، قال ما ننشد ولا نقوم، أخرجوا ما هو بمؤمن. ثم ما معنى يفسح الله لكم؟ أعطيتموه يعطيكم أكثر من عطائكم، فافسحوا يفسح الله لكم في أرزاقكم وأعماركم وعلومكم ومعارفكم وفي درجاتكم في السماء، ما هناك شيء مجانا. افسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل ارتفعوا ارتفعوا يرفعكم الله أيها المؤمنون ويرفع أولي العلم درجات أخرى. أعطوه يعطيكم، لا إله إلا الله، هذا هو الرب الرحيم، هذا هو الله ولي المؤمنين. هذه الآية قرأها ملايين المسلمين منذ 1000 سنة ما عرفوا لها معنى ولا طبقوا لها شيئا، لأنهم يقرؤون على الموتى الأحياء، لا حي يقرأ عليه القرآن، كيف هذا موته حتى تقرأ عليه القرآن؟ لا لا لا لا، القرآن يقرأ على الموتى فقط. من سن هذه السنة؟ ما عرفتم. من عدوكم؟ اليهود النصارى المجوس. يا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هل فيكم من لم يفهم الآية هذه الآن؟ لا يخال واحدا ما فهمها، أسهل من كلام البرابرة مع بعضنا بعض. اسمع، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا الجزاء يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا ارتفعوا فارتفعوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أعطوا العلم درجات. الآن نسمع الشرح، هل يوافق ما فهمنا وإلا لا؟ هذه النداءات، بلغوا ولا تقولوا هذا عميل وهذا مالي وهذا يريد المال، هذا عنده عمارات، وهذا أعوذ بالله من الشياطين يقولون العجب حتى لا يقبل شيء اسمه هدى. لا إله إلا الله، هذه النداءات يجيب على كل من يقرأ ويفهم إذا قرأ من مؤمن أو مؤمنة أن تكون عند رأسه، ولو يشتريها بوزنها ذهبا. قل لليما نداءات ربه إليه إذا قال لا لا لا أنا ما أنا مؤمن لا أعتبر بهذا، هذا أبعده من سجل المؤمنين. أما مؤمن وما يسمع لنداءات ربه ولا يعرف لماذا نداه وما الغرض من هذا النداء وما هي فوائده، هذا عاقل؟ هذا كانت مفرقة في القرآن الكريم في 6000 آية موزعة، قد يعذر أحدنا ما عرفها. أما وقد جمعت كلها في سلسلة واحدة ومبينة ومشروحة، لما ما نقراها في البيوت؟ لما ما نقراها في السيارات؟ لما نقراها في الطيارات؟ لما وخاصة الساسة والمسؤولين بالذات أهل لهذا العلماء؟ ابكي يا شيخ وانت حب، لسنا بأولئك، هذا لسان الحال، ما نقبل هذا. قال اعلم أيها القارئ الكريم الذي يقرأ هذا النداء في بيته أو في مسجده، اعلم أيها القارئ الكريم لهذا النداء أن هذا النداء الإلهي هو كالنداء الذي سبقه، إذ هو في تربية المؤمنين وتهذيبهم ليكملوا ويسعدوا في الدارين الدنيا والآخرة. فها هو ذا تعالى يناديهم بقوله الكريم الرحيم: يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا فأصبحتم أحياء كاملين ذوي قدرة على السمع والطاعة، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، أي إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مربيكم ومعلمكم ومهذبكم أخلاقا وآدابا، أو غيره من مربيكم ومعلميكم ومهذبيكم من علمائكم وولاة أموركم، إذا قال لكم تفسحوا في المجلس أي توسعوا ليجد غيركم مكانا بينكم فتوسعوا ولا تبخلوا بالقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من العالم المربي أو المذكر الذي يذكركم وعظا لكم وتذكيرا بما ينفعكم في دنياكم وأخراكم. واضح هذا الكلام ولا لا؟ قال واعلموا أنكم إذا تفسحتم أي توسعتم عندما طلب منكم ذلك فإن الله تعالى يكافئكم فيوسع عليكم في الدنيا بسعة الرزق وفي البرزخ في القبر وفي الآخرة بغرف الجنان. والله العظيم هذا وعد الله، إذ بهذا وعدكم الله ربكم بقوله وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وعد هذا وإلا لا؟ يفسح الله لكم، هذا أمر ووعد من الله تعالى فاغتنموه أيها المؤمنون الصادقون، اغتنموه أيها المؤمنون الصادقون في إيمانهم، ولا يفوتن الظن والبخل بالمجلس القريب من الرسول صلى الله عليه وسلم أو العالم أو الولي أو الوالي عليكم ما وعدكم الله تعالى به من التوسعة في الرزق وفي القبر وفي الجنة دار السلام. مرة ثانية قال هذا أمر ووعد من الله تعالى فاغتنموه أيها المؤمنون الصادقون، ولا يفوتن الظن والبخل بالمجلس القريب من الرسول صلى الله عليه وسلم أيام حياته أو من العالم أو الوالي عليكم، لا يفوتنكم الظن ما وعدكم الله تعالى به من التوسعة في الرزق وفي القبر وفي الجنة. أما قال فافسحوا، يفسح الله لكم فين؟ في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. الحمد لله. لو يقول لأن قال قوم يا شيخ والله لا أقومن، هاتوا جربوا. قال وقوله تعالى في هذا النداء وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم أعطوه درجات. من منكم يبين لنا هذا العلم؟ علم الخياطة، السحر، الفيزياء، الهندسة، الطباخ، الفنانة، ما هذا العلم؟ الفيزياء والهندسة والكيمياء والجزارة والخياطة، ذي كل أعمال دنيوية لتوفر فيها طعامك وشرابك، العلم الذي يرفعك إلى الملكوت الأعلى وينزل بك في الجنة دار السلام. هذا العلم عرفه المؤمنون والمؤمنات في هذه الحلقة من سنين، إنه العلم بمعرفة الله ومعرفة ما يحب وما يكره من الاعتقاد والقول والعمل، هذا هو العلم الذين أعطوه يرفعهم الله درجات، والذين أوتوا العلم فإياك أن تفهم أن العلم تأخذه بالقوة، إن لم تذل بين يدي الله وتسأل وتسترحم وما تحصل عليه. والذين أوتوا العلم أعطوها، من المعطي للعلم؟ الله. وقل رب زدني علما، من الذي يزيد؟ الذي أعطاه الذي يزيد، لو ما أعطاه ما يقول زدني، فلا علم إلا ما أعطاك الله وعلمك. ومعناه إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيام حياته أو قال من دونه بعد وفاته من عالم مربي أو واعظ مذكر أو أمير حافظ للأمن والطهر للمؤمنين، إذا قال لك انشز أي ارتفع من مكانك أي قم منه، ليجلس مؤمن لحاجة تدعو إلى جلوسه لما في ذلك من مصلحة الدعوة الإسلامية، أو قال قم للصلاة أو للجهاد أو لفعل بر وخير فقم لأمر الله تعالى بذلك، إذ قال لنا وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي ارتفعوا، أي ارتفعوا وقوموا، هذا أمر الله جل جلاله. وأما وعده الكريم فهو قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم أي درجات بالنصر والذكر الحسن في الدنيا وفي غرف الجنة في الآخرة، ويرفع الذين أوتوا العلم منكم أيها المؤمنون درجات عالية، وذلك لجمعهم بين الإيمان والعلم والعمل. ومما يدل على أن رفع الذين أوتوا العلم درجات لعلمهم وعملهم بعد إيمانهم قول عمر رضي الله عنه في القصة الآتية، قصة اسمعوها، وهي أن عمر رضي الله عنه، ما تعرفون عن عمر هذا؟ لو اجتمعت الأرض اليوم كلها بمؤمنين ما كان عمر أبدا ولن يكون. هيا نحاول أن نقتدي به، أن نحبه لنأتسي به ونمشي وراء هدايته، إنهم يلعنونه ويكفرونه. والله العظيم هذه الأمة الهابطة. قال قول عمر رضي الله عنه في القصة الآتية، وهي أن عمر رضي الله عنه قد استخلف على مكة نافع بن عبد الحارث، استخلفه واليا حاكما عام في مكة لما ولي عمر أمر المسلمين، فالأقاليم وعين لها أولى، فعين على مكة هذا الصاحب من هو نافع بن عبد الحارث، فلقيه يوما بعسفان ما بين مكة والمدينة قريب من مكة، فقال له من استخلفت على أهل الوادي؟ من هم أهل الوادي هذا؟ مكة. وهل مكة تسمى بالوادي؟ نعم، الوادي الأمين. من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزى، رجل من موالينا، الموالي الذين كانوا عبيدا وتحرروا فأصبحوا موالي لمن حرروهم. فقال عمر أتستخلف عليهم مولى من موالي الناس؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض، قاص أي محدث واعظ. فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. خليفة العالم الإسلامي أقنعه وليه، خرج من مكة لأمر ما واستخلف مولى، فلقي عمر في الطريق من تركت بمكة؟ من وليته؟ قال وليت فلان. قال مولى؟ أتولي على المسلمين مولى؟ إذن فقال عمر استخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين معتذرا إنه قارئ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض، قاص أي محدد واعظ. فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، دلوني أو تخافوا. عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود تسمعون به وإلا؟ هذا الذي تسبون وهابي هذا، وتكالبت عليه الدنيا كلها الكفار والمؤمنون، لا إله إلا الله. هذا الرجل تعرفون عنه، أعزه الله بالقرآن الكريم وأعلى درجته، ما زاد على أن حكم كتاب الله فقط، ما عنده فلسفة كاذبة ولا علم قانون ولا سحر ولا تجيل ولا عنده، قال الله قال رسوله في الوقت الذي هبطت أمة الإسلام عن آخرها وأيسوا من أن القرآن يسود أو يحكم أو يطهر بلدا أو يرفع أهله أو يعزهم، أيسون من أندونيسيا إلى المغرب، جاء الله بهذه الآية السماوية. رجل عام تقريب يقيم دولة القرآن في صحارى متباعدة، الفقر يقتلهم، ويحصل من الأمن والله ما حصل في العالم إلا أيام القرون الثلاثة، وحصل طهر ما عرفت الدنيا أبدا إلا في القرون الذهبية، ولا بوليس ولا حرس ولا سحر ولا هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حصل هذا وإلا لا؟ صدق عمر وإلا لا؟ صدق رسول الله إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، من قرأه وعمل بما فيه رفعه الله، ومن أعرض عنه وتشاغل عنه هبطه الله، صح ولا لا؟ لو عرف المسلمون هذا كانوا يقيمون دويلات قرآنية، ما المانع؟ استقلنا عن بريطانيا، لما ما نقيم دولة قرآنية؟ لما ما نقول يا عبد العزيز تعال ابعث لنا قضاة من قضاتك، كون لنا هيئات الأمر بالمعروف كما عندك، نحن مسلمون كنا مستعمرين وتحررنا. هل فعلوا؟ كل ما يستقل الإقليم يتعنطر وينسى الله ورسوله والمؤمنين، واقع وإلا لا؟ لو هذا الكلام ما يقبل حتى السياسيون لأنهم هابطون. المفروض أوجد الله هذه الدولة والعالم الإسلامي مستعمر، المفروض الواجب أيما إقليم في أقصى الشرق والغرب استقل من بريطانيا أو فرنسا، يأتي رجاله يا عبد العزيز ابعث لنا قضاة يقضون بيننا، وكون لنا هيئات الأمر بالمعروف، ونطبق شريعة الله لأننا استقلنا الآن. والله الذي لا إله غيره لواجب. ولما أعرضوا أعرض الله عنهم وأصابهم من البلاء ما لم تحلم به الدنيا. هل فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ ثم لو أن الإقليم لما يستقل يطبق الشريعة فجأة وإذا نحن كتلة واحدة وأمة واحدة، فأعرضنا عن هذا إعراضا كاملا. ورضي الله عنك يا عمر، كيف يلين هذا اللين ويقول رضي الله عنه إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع ويحط آخرين. والحديث رواه مسلم هذا. ولنعلم أن القيام من المجلس بدون حاجة كما تقدم لا يجوز، كما لا يجوز أن يقيم الرجل الرجل من مجلس ليجلس فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذا الهدي المحمدي، أي لا يحلك أن تقول قم وتجلس أنت، الذي يقيمك ويجلس هو المسؤول عن التربية لما يرى لمصلحة الدعوة، أما أنت الجالس يجيك قوم ويجلس هو حرام هذا ولا يجوز. نعيد الحديث الشريف، لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن ماذا نصنع؟ تفسح وتوسع، بدل ما قوم وسع له. ولنعلم أنه يجوز للمؤمن باختياره وبدون إكراه له أن يقوم لذي علم أو كبار سن ويجلسه في مجلسه، ولا حرج ولا إثم على الاثنين. تطوعت رجل كبير مسن مريض ذو فضل وإحسان فواقف ما استطاع يجلس، فتطوعت أنت وقمت وأجلسته، في إثم هذا؟ لا إثم فيه ولا حرج، لأنه باختيارك وبإرادتك وراعيت في ذلك وجه الله. قال ولنعلم أنه يجوز للمؤمن باختياره وبدون إكراه أن يقوم لذي علم أو كبر سن ويجلسه في مجلسه، ولا حرج أي لا إثم على الاثنين القائم ومن قعد. كما أن الأمية، اسمعوا هذه، كما أن الأمية، تعرفون الأمي هذا ما زال في حجي أمه ما عرف قام زيد، كما أن الأمية إذا كان وراء الإمام في الصلاة وجاء ذو علم ونهى فإن على الأمي أن يتأخر ويقدم العالم ليقوم مقامه. هذه تحصل لكم وراء الإمام العوام، طلبة العلم غير موجودين، يجي العالم ما يحاول الأمي يفسح له، يجب أن يقوم، وإذا سهى الإمام وإذا أخطأ وإذا أراد أن يستخلف على 100,000 يستخلف عامي كيف يفعل؟ واسمعوا النص، قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. مرة ثانية، إذا كنت صلي وراء إمام وأنت أمي مثلي وجاء عالم قم وخليه يجلس بعد. لما؟ لأن النبي علمنا هذا، قال ليلني أولو الأحلام منكم والنهى. أما أحمق مثلي وجال ويجلس يحتاج الإمام إلى واحد يخلفه، ماذا يصنع؟ يبدأ يبحث عنه وإلا كيف؟ يأخذ بيدي ويقدمه يتم الصلاة بالناس. فالذي ما عنده علم ما من حق يجلس وراء الإمام، وإن جلس حيث لا يوجد علماء، لكن إذا جاء عالم يجب أن يتأخر حتى ولو كان في الصلاة. لا تقول الشيخ يرفع صوته، والله ما رفعت صوتي إلا بينكم، ولا أرفع صوتي في البيت ولا في الشارع ولا أسمعه، لكن كيف أبلغكم؟ هذا هو السبب، لأن التربية تحتاج إلى هذا. قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقوله تعالى في ختام النداء: والله بما تعملون خبير، إنه يذكرهم بعلمه بهم في جميع أحوالهم، ليراقبوه فيلزموا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحافظوا على تقواه ليحققوا ولاية الله تعالى لهم، فيأمنوا من الخوف والحزن في الدارين، لقوله تعالى: ألا ألو، هذه تنشطكم ولا لا؟ ألو، هذه في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يجب على كل مؤمن ومؤمنة سمع هذا اللفظ أن يحفظه الليلة، ولا يحل أن يهمله أبدا. إذا قيل لك: من أولياء الله؟ سيدي عبد القادر، تعرف أنت، مولاي إدريس، سيدي إبراهيم، من أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا بيان الله وتفسيره. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. من هم يا رب أولياؤك؟ بنو هاشم العدنانيون، من هؤلاء؟ فأجاب تعالى بنفسه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيما مؤمن يسأل عن أولياء الله من هم، ماذا يقول؟ المؤمنون المتقون. المؤمن المتقي هو الولي. أختبئكم غدا إن شاء الله، ثلاثة أرباعنا ينساها. أنا أقول والله لا يجوز أبدا أن تسمع هذا العلم الليلة وتتركه، حرام عليك. تسأل غدا عن الولي ما تعرف، تقول سيدي عبد القادر. من هو الولي؟ المؤمن التقي. قال الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبذلك يصبح المؤمنون في القرية أولياء الله، لا سرقة لا كذب لا خيانة لا زنا لا سب لا شتم، لأنهم أولياء الله. من يقدر على أن يسب ولي الله؟ هذا حقق الله تعالى لنا ذلك، آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.